ما حكم من يعمل بالشريعة ظاهرا ويخالفها باطنا؟ وإذا كان أميرا هل يجوز الخروج عليه؟ باطنا ما يعلم باطن الله، إذا حكم الشيء ظاهرا حكم المصيبة من يحكم، أما إذا حكمها ظاهرا فالإفاق بينه وبينه المنافق جدا في أكثر من النار، من حكم الشيء ظاهرا رجل طاعته وطاعته ظاهرا، وما بينه وما بينه وبين الله هو الله إياه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.